العادل في كل شيء. قال الحسن رحمه الله تعالى: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية هو. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله عز وجل ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. انتهى كلامه رحمه الله. بل أخبر الله تعالى أن من حكم بغير شريعته فقد أشرك بالله العظيم، أشرك بالله العظيم الشرك الأكبر الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلا ذنب أعظم من الشرك، ولا ذنب أشد ضلالا من الشرك، كما قال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبين جزاءه سبحانه: إرادة اختيارية، تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر يكفر به، فكان واجب هؤلاء الكفر بشيء يخالف شريعة الله. فلذلك نفصل في الموضوع: إن كان هؤلاء يتحاكموا إلى أحكام تعزيرية فهؤلاء مخطئون، الأحكام التعزيرية تكون مربوطة بالشريعة، وعادة هذه الأشياء اللي تذكر يحكم فيها ناس جهلة ليس لهم خبرة أصلا بأحكام الشريعة، وإن كانت لا يحكمون بأحكام تبديلية، بمعنى أن حكم الله مبدل، فهذا يحكم أنه يحاكمونك يا الطاغوت، فيجب الكفر بهم.